بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك لبالمرصاد. أخ اتصل بأخيه قال له أنت عامل إيه؟ قال له حالة زفت وقطران. الراجل احمد الله. قال له أحمده على إيه يا أخوي؟ قفل السماعة معاه. نزل ركب العربية بتاعته وهو في الطريق، لا في مقابل ولا في عربية مقابلاه ولا تصادم. يشاء الجبار بكن فتنقلب السيارة فتحترق بقدرة الله. قدرة الله. حرق له السيارة وربنا نجاه. زجاج السيارة دخل في عينيه، زجاج السيارة في فمه، فقطع الأحبال. يقول الطبيب المعالج: لقد أنقذنا بعضا من أحباله وترك الله منفذا ليتحدث، وأخرجت من عينيه ما يشبه الحصيات التي يرجم بها إبليس. قدرة الله. فهو الآن لا يرى، يسمع قليلا، ينطق قليلا. ترك الله له بعض من منافذ الصوت عشان أخوه يسأله تاني يقول له عامل إيه. قال له الحمد لله. قال له ليه يا أخوي الحمد لله دلوقتي؟ قال له رأيت الموت بعيني. يا رب عبدك قد أساء وقد أتاك وقد هفا، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلافا. يا رب عبدك قد أساء وقد أتاك وقد هفا، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلافا. الآخرة. كل حركاتنا لماذا لا نقصد بها الآخرة؟ حتى لو انت عاوز تستمتع بالنساء ليه ما تخليش هدفك الآخرة؟ الآخرة. حتى لو انت عاوز تجمع المال ليه ما تخليش هدفك الآخرة؟ الآخرة. حتى لو انت عاوز تبني وتعلم ليه ما تخليش هدفك الآخرة؟ أخت تخبر عن أختها قصة في منتهى العجب. تقول الفتاة: كانت أختي إذا ارتدت ثوبا قلدها بقية الفتيات من شدة جمالها، وفي يوم من ذات الأيام خرجت أنا وأختي إلى الشارع، التقينا بكثير من الصالحين، منهم من يقول لها اتق الله ولكن قست القلوب، فلا نعتبر بموعظة ولا ننظر لمتحدث. المعصية. وبينما نحن في طريقنا إذ بأختي تتوقف فجأة، قالت: أشعر بألم شديد في معدتي. قالت: أريد أن أصرخ، أريد أن أستغيث، الألم يعتصرني يا أختي. فقامت الأسرة عن بكرة أبيها: أبي وأمي وإخوتي يلتقون بأختي. مالك؟ أشعر بألم. اركب السيارة، اذهبوا إلى أعظم المستشفى، الأطباء، الفحوصات. لقد أصيبت الفتاة في معدتها بمرض خبيث، السرطان. وماذا بعد؟ تألمت الفتاة. قال لها الطبيب: لابد من العلاج الفوري، بعض من الجرعات الكيماوية سيتساقط هذا الشعر، تتهاوى هذه الجفون. فأعطاها الجرعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فتهاوى الشعر وسقطت الجفون وسقطت هذه الرموش الجميلة، وتغير لونها، اصفر الوجه، تحول الوجه من الإصفرار إلى السواد تقريبا. فتألمت أختها من منظرها. تقول أختها: والله كنت أخرج خارج الحجرة أبكي ثم أعود إليها. تقول أختها: لقد ضمتني ضمة جدت أن يتوقف قلبي من شدة ضمتها. وتقول لها: يا أختا أنقذيني أنقذيني، قلت: ما بك يا أختي؟ قالت: والله إني لأرى مقعدي من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر شركة الرضا للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالزقازيق أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان: إن ربك لبالمرصاد، لفضيلة الشيخ أيمن صيدح. والآن مع المادة. الحمد لله العظيم في قدره، الحمد لله القادر في قهره، الحمد لله العظيم في قدره، الحمد لله القاهر في قدره، الحمد لله نحمده على قضائه حلوه ومره. أشهد أن لا إله إلا الله، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وأشهد أن كل أغنياء الأرض فقراء إلى الله، حفاة عراة لا يجدوا ما يطعمون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم، كل حركات مفاصلهم ومفاصلنا تتحرك بقدرة الله. الملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. لا قوي ولا غني ولا حي، جميعهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا ما تصلى عليه وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. إن شئت بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد. سيدك محمد أشرف الخلق وأغناهم وأقواهم بحول مين؟ بحول الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقد أخذت على نفسي في هذا اليوم أن أجعله يوم موعظة وعبرة، فهي موعظة وعبرة، عظات ومواعظ، قصص فانتبه، موعظة فاتعظ، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لأن ربنا ما خلقناش أي كلام. شوف ربنا بيقول إيه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تجري وتلعب وتمرح وبس، ما لكش مرجع، مش هتتحاسب، مش هتمتحن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ما توحد يا حبيبي، الكلام لازم يتفهم، أصل كلام ربنا لازم نتدبره. إحنا في موعظة عظيمة جدا، اسمع يا غالي، المسألة أخطر ما يكون. فينا حد هيعمر ولا ممكن يعملوا له عمرة زي العربية، يركبوا له مطور؟ الله لو شغلوا لك إيه؟ شاء الملك أن تموت فستموت. أذكر أنه في أحد المساجد دخل ملك الموت عليه السلام. أنت متخيل؟ دخل ملك الموت عليه السلام في يوم الجمعة أثناء الخطبة، فجاء ملك الموت فتخطى الرقاب صفا ثم صف ثم صف، وقف عند الصف الرابع من الخلف، ثم قبض روح عبد من عباد الله. فماذا لو تقدم؟ ياخد روحنا. ماذا لو تأخر؟ ياخد روح اللي وراه. لو جه يمين، لو جه شمال، ملك الموت هيجي ومش ممكن هيسيب حد. شوف ربنا بيقول ايه لمين؟ لسيدنا رسول الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لو انت هتموت هنسيب حد؟ كل نفس ذائقة الموت. كل واحد هيموت. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي إيه؟ إنك ميت وإنهم إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة يومها يا رب. النار صعب. اسم في هذا اليوم أذكرك وأذكر نفسي المقصرة حتى نتدبر كل حركاتنا، لماذا لا نقصد بها الآخرة؟ حتى لو أنت عاوز تستمتع بالنساء، ليه ما تخليش هدفك الآخرة؟ حتى لو أنت عاوز تجمع المال، ليه ما تخليش هدفك الآخرة؟ حتى لو أنت عاوز تبني وتعلي وتعمر فيها يا ولدي، وأشوفك بتعمر فيها، ما تقصدش الآخرة ليه؟ اسم موعظة وعبرة وقصص حقيقي أحدثكم به من عصرنا الحالي، وكل ما أقول سنده عالم وسلسلته ذهبية للاتعاظ والعبرة. بعض الناس لا يعلمون نعمة الله عليهم، وقد خلقنا الله من لا شيء. بعض الناس دلوقتي تلاقيها مفضلة بعض المسلسلات على المساجد، صح ولا لا؟ كثرت بنا الملاهي وامتلت كل المطاهي وخلت بيوت الله حتى من ذكر الإله نتوحد الله. هتلاقي الأهاوي بسم الله ما شاء الله فل مليينها على آخر التانك، ها؟ وتلاقي اسمها ايه ديت الشيشة اللي اتحدثنا عن قصة برضو يمكن نحدثكم عنها النهاردة، برضو الناس ملتزمة بها قوي عن السواك بتاع النبي. ما زال الناس بعيدين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا ربنا يفتنك في الدنيا وتموت والعياذ بالله على غير شريعة النبي، يا إما يجيب لك عذاب في الدنيا قبل الآخرة ويبقى في الآخرة عذاب. أنت مخلوق من إيه وأنا مخلوق من إيه؟ أين كنت وأين أنا كنت؟ وبعدين بعد كم سنة هنكون فين؟ خلقت من التراب فصرت حيا، وعلمت الفصيحة من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. يعني بتلف الدورة بتاعتك، ها؟ زي دودة القط اللي بتطلع الأول مش عارف فراشة وبعدين تخش على مش عارف ايه وترجع تاني دورة، تبدأ على الأقل بالله بترجع تاني، يوم واحدة بتموت هتتراح، لكن انت مش هتدور الدورة دي، كل اللي فيها خرجت من التراب عشت شوي وبعدين اتعلمت ومشيت يمين وشمال ولحظة واحدة ترجع للتراب تاني. التراب تاخد بالك من التراب لما بيجي على جلابيتك ولا البدلة النظيفة، نفض يا جدع، ايه التراب؟ ما انت مخلوق منه. خلقت من التراب فصرت حيا، وعلمت الفصيحة من الخطاب. شوف ربنا بيذكرك بأصلك ويذكرني بأصلي ويذكرك بنعمائه عليك وعلي. بيقول ايه؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. إن كنت مفكر أنك مش هتصحى اسمع ربنا بيقول لك ايه. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ثم من إيه؟ ثم من نطفة. نطفة، أنت عارف النطفة؟ لما تبقى نايم وتحلم وتقذف في نومك نطفة وتيجي أمك تحطها في الغسالة بقلب الهدوم بتاعتك ونزل يا عم المية في قلب الحمام. نطفة، انت وانا متكونين من نطفه، كنت هتبقى ايه؟ كنت ممكن تتغسل مع الهدوم وتروح، ومع ذلك يكبر الانسان دراعه يروح يمين يروح شمال يبطش في عباد الله، يضرب ده يؤذي ده يسرق من ده، سبحان الله، وتمشي ولا تفتكرش ربنا. شوف ربنا بيذكرك باصلك ويذكرني باصلي، بيقول ايه؟ ما توحد الله. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. إيه العلقة؟ ما دبحتش مرة فرخة؟ ما دبحتش مرة طلي عندك ولا كبش ولا معزة ولا جاموسة وتطلع كده حتة دم جامدة كده نقطة دم؟ أهو أنت الأول وأنا الأول، كنا بعد النطفة علقة، قطعة أو قطرة من الدم تعلقت برحم الأم. لو اجتمع الإنس والجن بكل ما لهم من إمكانيات وأجهزة على أن يخلقوا شعرة لهذه العلقة ما استطاعوا. لا أقول لك يخلقون مثلا قلب ينبض، لا أقول لك هتلنا قلب ينبض شغال كده، لا أقول لهم هاتولنا جهاز تنفس، ما أقول لهم شهاتول صوابع تتحرك شعرة، لا يستطيعون ذلك إلا بإذن مين؟ خالق. خالق، اسمع ربك بيقول إيه. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. انت عارف المضغة اللي هي ايه؟ المضغة اللي هي عبارة عن حاجة بتحطها في بقك كقطعة اللحم ثم تمضغها. تمضغ قطعة اللحم وبعدين ترميها، تبص لها ممضغة كده، مضغة عنت مضغة. مش خايف لربنا يشطب اسمك من على الدنيا؟ مش خايف لربنا يروح شايلك بالرخصة تحتك وحطك بجهنم؟ هتوحد الله وتصلي على سيدك رسول الله. ليه ما بنخافش من مخالفة ربنا؟ هيقول لي لأنه رحيم. بس اوعى تأمن مكر الله. شوف ربنا بيقول ايه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا يا رب العالمين. اللي يأمن مكر ربنا يقول لك يا عم أنا أحسن من غيره يا جدع، ده غيره بيشرب خمرة، ده غيره ليل ونهار يتقلب في أحضان البغايا. نقول له لا يا حبيبي، ما تفضلش نفسك، ده احنا كنا بنقول في الآية دلوقتي: فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما تمشي وقول برضو ما عملتش حاجة لربنا، بس مش معنى كده انك ما تصليش وتقول ربنا رب قلوب وتخبط قوي هنا كده. رب قلوب من غير ما تصلي؟ واحد يقول لك تاني يا عم ده اللي بيصلي اي كلام. يا اخي ما تفتكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، النبي محمد حد كان بيصلي زيه؟ حد كان بيصوم زيه؟ حد كان بيحج زيه؟ حد كان بيجاهد زيه؟ ومع ذلك كان يقعد مع أصحابه يستغفر الله أكثر من 70 مرة في اليوم والليلة. طب أنت عملت ذنب يا رسول الله؟ سبحان الله، ده ربنا غفر لك ما تقدم من الذنب وما تأخر. طب ليه بيستغفر؟ خايف، لأن الله لا يجمع لعبد أمنين وخوفين. ربنا هو اللي علمنا كده والنبي محمد قال لنا كده، قال لك إن ربنا ما يجمعش للعبد أمنين وخوفين. يعني إيه؟ يعني لو انت نمت في الدنيا كده على ظهرك وقلت حط ببطن بطيخه صفي انا رايح الجنه كده كده يا عم، يقول لك يعني انت مش خايف من الموت؟ اقول له خاف ليه يا جدع، انا عامل اللي عليا. نقول لك لا، طالما امنت في الدنيا خوفك الله يوم القيامه، وان خفت الله في الدنيا امنك الله يوم القيامه. فالله يؤدب عباده فوق الارض، فمن لم يتادب ادبه في كفنه تحت الارض، فمن لم يتأدب أدبه في يوم 50,000 سنة يوم العرض. وبعده جهنم، جهنم. ربنا عافينا، آمين يا رب العالمين. وحد الله ما تخافش، وحد الله. إنما احنا بنذكر ليه؟ لأن النبي قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. آخر كلامه مش أول الكلام ولا وسط الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي. ما انا عمال اقول لا اله الا الله، يا ترى هقدر اقولها في الاخر؟ صعبه ولا هتبقى سهله؟ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. انتبه يا مسكين، هي موعظه وعبره. اطلع منا هو تايب، ارجع لربنا، قل يا رب ابتعدت واعتذرت وسأشكر على نعمتك. أخ اتصل بأخيه، قال له السلام عليكم، قال له عليكم السلام، حقيقة السلام عليك أخوي، قال له عليكم السلام، قال له أنت عامل إيه؟ قال له حالة زفت، قال له ليه يا عم الحاج؟ ربنا منعم عليك وعندك سيارة وأنت بتكلمني بلسانك الحلو ده، وعندك عين حلوة بتبص بيها، وعندك إيد بتتحرك يمين وشمال. قال له حالة زفت وقطران. قال له يا راجل احمد الله. قال له احمده على ايه يا اخوي؟ حقيقي. قفل السماعة معاه، قال له طب يا اخي بفضل ربنا يعافينا واياك. قفل السماعة، اخوه حقيقي هو اللي بيحكي عن اخوه. قفل السماعة معاه، نزل ركب العربية بتاعته وهو في الطريق، لا في مقابل ولا في عربية مقابلاه ولا تصادم ولا اي شيء. يشاء الجبار بكل فتنقلب السيارة فتحترق بقدرة الله. ربنا نجاه، حرق له السيارة وربنا نجاه. بس لما جابوا على جنب كده أدبوا، زجاج السيارة دخل في عينيه، دخل في فمه، زجاج السيارة في فمه، فقطع الأحبال التي كان يقول بها أحمد الله على إيه. يقول الطبيب المعالج وهو طبيب مسلم داعية إسلامي: والله رأيت من هذا الشاب عجبا، لقد أنقذنا بعضا من أحباله وترك الله منفذا ليتحدث، وأخرجت من عينيه ما يشبه الحصيات التي يرجم بها إبليس، فهو الآن لا يرى، يسمع قليلا، ينطق قليلا، ترك الله له بعضا من منافذ الصوت عشان أخوه يسأله تاني يقول له عامل إيه؟ قال له الحمد لله. أنت مش عاوز تنطق بيها؟ انطقها بالعافية بقى. قال له ليه يا أخويا الحمد لله دلوقتي؟ قال له رأيت الموت بعيني، السيارة اتقلبت ولعت، وقبل ما أشوفها اتقلبت وحسيت بإنها بتوقد، والحصى دخل في عيني، حجارة طلعها لي، مكان العينين الحلوة حطوا له حجارة، قال له خد طالما ما فيش حمد خد. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إيه يا عم؟ إيه يا عم ده أنت بتملك ملايين وأنت مش عارف؟ تروح تشتري العند بكام؟ تروح تشتري الصدة بكام؟ عاوز تسمع؟ تسمع بكام؟ يا سيدي بلاش دي ودي، قلبك وقف، تشغله بكام؟ تروح تجيب له حاجة أعلى في الموديل، تجيب حاجة تدق أكتر، يا ترومبة هتدق إيه؟ خلاص ربنا شاء إن يقف القلب محدش يقدر يشغله. أنت عارف القلب ده بينبض، أنا بذكرك بنعمة الله عليا وعليك، يمكن نتعظ، يمكن نقول لا إله إلا الله. أنت مليونير وأنا مليونير وإحنا مش عارفين. أنت عارف القلب ده بينبض قد إيه؟ كم نبضة في السنة؟ كم نبضة؟ 42 مليون نبضة في السنة عمال ينبض يضخ الدم إلى الأذن. بتسمع قرآن؟ لا. وأنا مالك يا راجل؟ اشكر الله على الدم اللي طالع، ما تخلي في ودنك دم، ما توحد الله. سبحان الله، يعني ربنا جاب لك الدم للأذن. ها تسمع بقى ايه بقى؟ كلام النبي محمد، قرآن ربنا، تسمع ايه؟ تسمع قدر احمك الخطى، تسب القدر وانت مش عارف، ويلا ماشي مع الماشي. تسمع ايه يا اخي؟ نقي نقي لحسن الدنيا بسيط والله العظيم، تبقى فرحان وبعد ما تسهو وترقص وتغني تلاقي نفسك تعبان، نايم تعبان. انما لما تعيط مع ربنا بتلاقي نفسك مرتاح ولا لا؟ الواحد بنام مرتاح. ده انت كنت بتعيط يا عم، انت مالك؟ انا مرتاح مع ربنا كده. الوحيد اللي تعيط عنده وترتاح بعد العيط هو ربنا. ما توحد الله. شوف القلب بينبض كم نبضه بقى في السنه؟ 42 مليون نبضه تقريبا. الكلام ده في السنة، طب في اليوم تقريبا 115 ألف نبضة تقريبا برضه. من من الملوك، من من الأغنياء، من من الأقوياء، من من جميع الأحياء يملك لنفسه نبضة من نبضات القلب؟ لا يملك هذه الأشياء إلا من الله. لو ربنا شاء كده إن قلب واحد فينا يتوقف، واحد يقول ربنا يعافينا يا عم، يا عم انت في الجامع ما تخافش، عمرك ما هتموت هنا، لسه ما وصلناش للصلاح ده زي ما قلت لك. ما تيجي نروح على حاجه تانية ونعمه تانية. الكلى بتاعتك بتغسل في اليوم كم مره؟ انت عارف ربنا يعافينا واياكم لو واحد عنده قصور في الكلى ولا عنده مساله مرض في الكلى، اسالوه كده بيروح يغسل مره بيقعد فيها قد ايه؟ بينام على ظهره ساعه، اثنين، ثلاثه، 8 ساعات نايم على ظهره. ليه؟ عشان الدم يخرج من عنده في الجسم يخش في الجهاز اللي قد اوضه كامله، اوضه كامله. تخيل لو انت ربنا بقى ايه عطلك حاجه زي الدكيله بتاعتك دي، ايه هتشيل اوضه وانت ماشي؟ حاجه بسيطه جدا بتعمل لك عمل الجهاز ده كله. وبعدين لو انت معاك فلوس للحكايه دي، معايا الصحه بقى، معايا ان انا ربنا ممشيني على رجليا ما يخليش احتاج للناس، ما يخليش الدوسيه بتاعي في مستشفى الفلاني كل ما اروح اغسل انام على ظهري 8 ساعات. ليه؟ ده نزهق 8 ساعات، يا ريتك هتشفى. ده انت بتغسل على ما الدم يخرج من الجسم ويرجع للجسم تاني من الجهاز 8 ساعات. وفي اللحظه اللي هو نايم على ظهره فيها امه عماله تدعي وابوه عمال يدعي والناس يقولوا ربنا يشفيك، تلاقيك انت وانا عمالين نعصي الله، عمالين نعصي. يا واحد بيغسل كده 8 ساعات واحنا مش حاسين؟ واحد يقول لي يعني الكلى دي بتغسل مرة في اليوم؟ لا. انت عارف المريض بيغسل كام مرة في الشهرين؟ 30 مرة في الشهرين، 30 مرة في الشهرين المريض، لانهم هيعملوا له ايه؟ انت عارف انت بقى بتغسل في اليوم الواحد قديه كده من غير ما تروح جهاز ولا تنام على ظهرك؟ 36 مرة في اليوم. قدرة مين؟ عشان يعملوا حاجة ربنا عاملها جابوا أوضة وما بتعملش نفس العمل وما بيشفاش، ما بيشفاش إلا إذا شاء ربنا. 36 مرة في اليوم وأنا عمال أضحك وأنا عمال ألعب ولا بصليش ولا بعمل حاجة ربنا قال عليها ولا بعمل حاجة النبي قال عليها، ما توحد الله. إذا نعمة ربنا كبير. اسمع يا غالي، أقص عليك قصة نأخذ منها العبرة والموعظة، وهي والله سندها عال وسلسلتها ذهبية. قصة واقعية لمن لم يشكر الله على نعمائه. إن المعاصي تذل الإيه؟ النعم. اسمع، يا من في المعاصي تتمادى، يا من في المعاصي تتمادى، غدا عليك من الموت ينادى، ماذا في القبر أو القيامة قد أعددت زادا. اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب. أخت تخبر عن أختها قصة في منتهى العجب. أخت بتخبر عن أختها، أظن واحدة مش هتيجي تفضح أختها. أخت تخبر عن أختها قصة، يا من لا تعتبر ويا من لا تتعظ، أنت كنت فين وأنا كنت فين؟ شوف ربك بيقول إيه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يقول لك وانت كنت فين أساسا؟ شوف الأخت بتقول إيه. تقول أنا وأختي من أسرة ميسورة الحال ثرية، أختي تبلغ من الجمال ما لم تبلغه فتيات بلدتنا بأكملها. جميل، حاجة حلوة كده. طيب يقول لك اللهم صل على النبي، صل على رسول الله. اللهم صل على النبي صحيح، معلم النبي اللي هو مش مديها الجمال ده، بس دايما لما الواحد يشوف حاجة حلوة يقول اللهم صل على النبي، حلو يعني. إنما إحنا بننسى ليه ربنا؟ ما توحد الله، ما تقول سبحان الله، سبحان الله المنعم. ربنا عطانا أشكال وألوان وكل واحد على قدر ما يريد الله به من ابتلاء. عمرك شفت واحد يقول يا رب أنا مبسوط كده أو بنفسي وما كنتش عاوز تخلقني بحاجة تانية أبد؟ لو كل واحد بص نفسه في المرايا يقول يا رب ما يعني كنت عاوز أكون شكل فلان بتاع السيمة، وواحدة تقول لك أنا كنت عاوز أكون زي الممثلة برجند مش عارف مين. ما لازم واحد يجيب حياة أجنبية عشان يفكروا الواحد مثقف، متوحد الله. خلي بالك. والواحد قال يعني يا أخي الفاضل دي مسألة أشكال وألوان للاختبار في الدنيا، وبعدين في الآخر هيبقى لك شكل ثاني جميل. اسمع الأخت ديت بتقول إيه. كنت وأختي أنا على قدر من الجمال، لكن أختي غاية في الحسن والجمال، كنت أسير معها، إذا خرجنا سويا في الطريق أشارت الأصابع إلينا. شوف البنت الحلوة اللي زي العسل، شوف السنيورة اللي ماشية في الشارع، ده يا أرض تهدم عليها ما عليك أدي. شوف الريحة بتاعتها الحلوة، كان بتقول وكانت لها رائحة مميزة، إذا سارت في الشارع يعرف الشباب أنها تسير فيه، تسير متعطرة. وهي كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة خرجت متعطرة وشم الناس ريحها فهي زانية. واحد يقول لي زناها بالمعنى، زناها بالمعنى، العين زنت. مثلا أنا لو رأيت واحدة جميلة ماشية وشمت ريحتها وأعجبتني الريحة قوي ولقيت نفسي كده إيه، الواحد دماغه لا وراح وقع في الزنا، مين اللي يشيل وزر معاه؟ هي، مع العلم انها ما زنتش. يبقى زنت ولا ما زنتش؟ ما كم من واحد شباب شاف واحدة افتتن بيها راح زنى مع غيرها. زنت المرأة التي خرجت متبرجة، تحاسب يوم القيامة على فعل لم تفعله، ما هي سنة سيئة خرجت بيها، مسألة منتهى الخطور. تقول هذه الأخت كنت أخرج أنا وأختي في شوارع مدينتنا يشار إلينا بالبنان. يا سلام، فتاة جميلة غاية في الحسن. شوف الريحة الحلوة، شوف الشعر الغجري المجنون، شوف الفم المرسوم كالعنقود، علمونا حاجات ما توحد الله. الله العظيم ده حاجة عجيب. ذهبت أنا وأخ فاضل لنا، كان في مكتبة كده مشهورة مش عايزين نسمي المكتبات، وراح جاي إيه قال لك تعال نشوف الكتاب الضخم ده. لا كتاب قد كده، قلت له تعال نقعد، هو موجود معانا هنا. وراح فتح الكتاب كده لقيناه كتاب نزار قباني. يا جدعان نزار قباني ولا عجل لباني؟ ما توحد الله. ايه دي؟ في حاجات والعياذ بالله شرك، في حاجات والعياذ بالله يعني مش عاوز اقول لفظ كفر. دي احنا دايما لساننا بيعف عن الكلام ده، حاجه عجيب. ويتحدث عن المراه بطريقه عجيبه جدا. وما فيش في الدنيا غير المراه؟ ماشي يا سيدي، حبب الي من الدنيا ثلاث، الطب والنساء، ما كلنا بنحب كده. بس ليه بنحب المراه؟ عشان نوجه للجنه، عشان تعفونا عن ان انظر لدي ودي. اتجوز واحده والله ما كفتنيش، اتجوز الثانيه ما كفتنيش، الثالثه الرابعه، وما ملكت يمين. بس طبعا الكلام ده مش موجود، ملكت يمينك دي مش موجود. اسمع، الاخت بتقول صرت انا واختي في الطريق حتى اصبحنا من معالم المدينه. تقول الفتاه كانت اختي اذا ارتدت ثوبا قلدها بقيه الفتيات من شده جمالها. لبست النهارده بنطلون موضه، الكل يروح يعمل زيه، مقلم بالطول يعملوه مقلم بالطول، بالعرض بالعرض، وهذا احنا ماشيين ولا حد عارف حاجه. فالمراه دي تقول او الفتاه دي تقول وفي يوم من ذات الايام خرجت انا واختي الى الشارع، التقينا بكثير من الصالحين، منهم من يقول لها اتق الله، ومنهم من يقول لي اتق الله، ولكن قست القلوب فلا نعتبر بموعظة ولا ننظر لمتحدث. تقول وفي يوم من ذات الأيام وقد خرجت من بيتي بغير استئذان كعادتي أنا وأختي. ليه بغير استئذان؟ لأن معروف إن فيه بيوت كثيرة فيها ذكور إنما مش فيها رجالة. قالت فخرجت من بيتي، الشعر موجود، اللبس الجميل موجود، خرجنا للشارع. طب النبي محمد لو قابلك في الطريق مش هتنكسفي؟ جايز ما تنكسفيش؟ ما هو اذا ان لم تستحي ايه؟ اصنع ما شئت. تقول وخرجت بجوار اختي الجميله، وبينما نحن في الطريق، تقول خرجت انا واختي في الطريق، وبينما نحن في طريقنا اذ باختي تتوقف فجاه، فقد قضى الجبار امرا. توقفت الجميله، قلت لها ما بك يا أختاه؟ قالت أشعر بألم شديد في معدتي. ما بك؟ قالت أريد أن أصرخ، أريد أن أستغيث، عودي بي إلى البيت، الألم يعتصرني يا أختاه. تقول فعدت وأنا خائفة بأختي المسكينة إلى البيت، فقامت الأسرة عن بكرة أبيها، أبي وأمي وإخوتي يلتقون بأختي. ما بك أيتها الجميلة؟ كنا نتباهى بك بين الناس، ما بك؟ أشعر بألم. اركب السيارة، اذهبوا إلى أعظم مستشفى. ذهبوا إلى مستشفى متقدم حديث، الأطباء، الفحوصات. ما في هذه الفحوصات؟ قرر الله أمرا، لقد أصيبت الفتاة في معدتها بمرض خبيث، السرطان والعياذ بالله، السرطان، مرض خبيث. تألمت الفتاة، قال لها الطبيب لابد من العلاج الفوري. أي علاج؟ بعض من الجرعات الكيماوية. هات لي الجرعات الكيماوية والحقن ده. هات. قال لها بس في حاجات هتحصل لك يا جميلة. ما هي؟ سيتساقط هذا الشعر، تتهاوى هذه الجفون، لا يبقى في جسدك شعرة واحدة، سيتحول هذا المنظر الجميل. نشتغل بالجرعات؟ قالت لا، أنا لا أريد إلا جمالي. فخرج الطبيب فتألمت وصرخت أختاه نادي على الطبيب. فجاء الطبيب قال ما بك؟ أريد الجرعات. فأعطاها الجرعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فتهاوى الشعر وسقطت الجفون وسقطت هذه الرموش الجميلة وتغير لونها، اصفر الوجه، تحول الوجه من الإصفرار إلى السواد تقريبا. هذه الفتاة نظرت لنفسها فتألمت أختها من منظرها. تقول أختها والله كنت أخرج خارج الحجرة أبكي ثم أعود إليها. تقول: وفي يوم من ذات الأيام قالت لها أختها الجميلة: أنا لا أريد أن يراني أحد على مثل هذا المنظر. قالت لها: يعني إيه؟ قالت لها: دوري لي على حاجة أستر بها وشي. زي إيه يا أختي؟ قالت لها: الحجاب أو النقاب. ما كنت سمعت كلام ربنا بهدوء، ما كنت سمعت كلام ربنا من غير لا كلمة ولا ثلاثة ولا مرض ولا غير. أنت بتلبسي دلوقتي ابتغاء مرضات الله؟ لا، ده بتلبس عشان تدار اللي هي فيه، لأنها كانت متعنطضة بالجمال بتاعها، مشية رفع رأسها. لما قالوا لك غط الشعر قلت لا، مدني. طب هتغطي غصب عنك، هتلبسي النقاب غصب عنك. واحد يقول: لبست النقاب ليه؟ لأن عينيها الجميلة تحولت إلى ما يرعب، إلى شيء جاحظ، لا رموش ولا جفون، كل قد تساقط وتهاوى، تحول المنظر الجميل إلى قبيح. مش عاوزة تتحجبي، نحجبك غصب عنك. من لم يتأدب فوق الأرض أدبه الله في الكفن تحت الأرض، وإن لم يكن فإنه في يوم قدره 50 سنة، 50,000 سنة يوم العرض. لبست الحجاب والنقاب، ثم جلست فترة من الفترات وهي لم تقصد بحجابها وجه الله. تقول أختها: ثم تحول الأمر إلى أبشع من ذلك، رأيت في أختي منظرا يقشعر أو تقشعر منه الأبدان. تحول هذا الجسد إلى شيء تشمئز منه النفس. تقول: فلما رأت أختي من نفسها هذا المنظر قالت: إيه؟ قالت لي: يا أختي روحي لأشرب مي. فخرجت من الحجرة فتناولت عودة ثقاب فأشعلت في نفسها النار متوحد الجبار، فأسرعت أختها تنقذها، وأسرع الطبيب وجاء الأهل، وهي في ساعات الاحتضار ضمتها أختها إلى صدرها، وتابت أختها بعد موتها. ولكن سبحان الله، ضمت أختها على صدرها وهي تقول لها: يا أختاه صبري نفسك، لماذا فعلت هذا؟ قالت لها: أيوجد في الأرض من ابتلي مثلي؟ في حد جاله البلاودية غيري؟ هو دايما ربنا فاكرني بالمصايب؟ احنا ليه مش مؤدبين مع ربنا؟ هو ربنا بينسى؟ متوحد الذي لا يغفل ولا ينام. واحد بيقول لك: هو دايما ربنا فاكرني؟ يا راجل. تقول: ضمنتها الى صدري، ودخل علينا عالم من العلماء المخلصين فقال لها: يا اختاه قولي لا اله الا الله. قالت له: محدش ابدا شاف اللي انا فيه يا بنت، قولي لا اله الا الله، ابعد عني. قال لها: أنا أذكرك بأن فيه ناس ربنا ابتلاهم وهم على الإيمان، ابتلاهم عشان يدخلهم جنة عدن مع النبي العدنان. طب أنت أساسا عاصية وربنا ابتلاك عشان يذكرك، ويمكن يكون الابتلاء سبب دخولك الجنة، فقولي لا إله إلا الله. فلا أبت أن تقول لا إله إلا الله، فذكرها هو ببعض النساء اللاتي ابتلاهن الله. منهم مين؟ ماشطت بنت فرعون بعد ما توحد الله وتصلي على سيدك رسول الله. قال لها: انت فاكره ماشطت بنت فرعون؟ قالت له: مين دي؟ انا مش عارفه حاجه. اللي كانت بتسرح لبنت فرعون وهي بتؤمن بالله وتخفي ايمانها عن فرعون، لان فرعون كان بيقول: انا ايه؟ اتهبل، انا ربكم الاعلى. تقول: فسقط المشط من يدها، سقط المشط من يدها، فتناولته قائلة: بسم الله. فالبنت بنت فرعون بتقول لها: بسم الله أبويا؟ قالت لها: لا، ربي ورب أبيك مين؟ الله رب العالمين. قالت لها: يعني أنت ما بتؤمنش بأبويا؟ قالت لها: لا يا بنتي، أنا بؤمن برب موسى وهارون، الله رب العالمين. قالت لها: طب استني بقى على ما بلغ إلهك فرعون. قالت لها: روحي بلغي. قال لها: هي متوحدة، روحي. فراحت لمن لفرعون؟ قالت له: يا ابويا المرأة ديت لا تؤمن بك، إنما تؤمن برب موسى وهارون. فرعون قال لهم: تعال هاتوا لي المرأة. فيه رواية بتقول إنها كان لها 3 أولاد، والرواية الأصح إنهم كانوا 5. راح فرعون جايبها هي وولادها 5. العالم عمال يذكر البنت دي إن في ناس ابتليت أكثر من ابتلاءها. جاب 5 والأم، وأوقد على قدر نحاسي عظيم يوجد به زيت يغلي. خلي بالك بقى، أما الزيت يغلي كده والراجل بتاع الطعمية يروح عامل لنا حركة كده عشان يزود الريحة شوية، يروح جايب شوية مية وخبطهم مش عارف فين، يوم يزود جمال الايه يعمل منظر كده، يوم الواحد في السحور يبقى واقف كده الدنيا برد بس مبسوط قوي انه هياخد طعميه صح. واحد لا، انما دي زيت يغلي في قدر عظيم جدا، مساله خطيره. شوف انت نقطه ما تيجي على ايدك نقطه اوقد على قدر يغلي. طب الام ممكن تصبر، طب الاولاد الخمسه عارفين ان الزيت ده هو اللي بيغلي لهم. الاولاد تضمهم امهم كما يضم العصفور فراخه. تعالى يا ابني، تعالى يا ابني، تعالى يا ابني، شايله ولد صغير بترضعه. فرعون بيبص لها، من ربك يا امراه؟ قالت ربي وربك الله. الزيت يغلي واحمر القدر، الزيت يغلي وله صوت عجيب، والاولاد ينظرون الى الزيت والى امهم. انقذينا يا امه، يا امه، كلمه خرجنا من اللي احنا فيه، قولي ربي فرعون على من روح. الاولاد ما قالوش كده بس عمالين يقولوا لامهم يا امه انقذينا يا امه. فرعون يبص لهم ويبص لامهم، من ربك يا امراه؟ تقول ربي وربك الله. الاطفال يبكون ينظرون الى الزيت والى امهم والى فرعون. فرعون يشير بيديه الى الجند فيذهبون الى الام، ياخذون احد اولادها، تدفعهم، تضربهم، يضربونها باقدامهم، بايديهم، بصياطهم، يقطعون ثوبها، يقطعون من لحمها، ينتزعون ولدها. يخرج الولد، امه انقذيني يا امه، فرعون من ربك يا امراه؟ ربي وربك الله. طائعه ابتليت، القي الولد في القدر، غاص في الزيت، ثم طاف على سطح الزيت بعظامه فقط. الام تتذكر انها كانت تلاعبهم، كانت تضاحكهم، كانت تجلس معهم، تطعم معهم، تعطي لهم الطعام والشراب، تطيب خاطرهم، تضع يدها على من يبكي، تضع ثوبها على من يبرد. سبحان الله، تطعم ولدها الصغير. تتذكر أمر فرعون بالولد الثاني، أمر بالولد الثاني، أخذ إلى القدر، ألقوه فيه، فعلوا به ما فعلوا مع الأول، فغاص في القدر ثم طافت عظامه، وجاءوا بالثالث والرابع، وما بقي مع المرأة إلا الطفل الرضيع. ضمته أمه، ضمته أمه وهي تبكي على أبنائها أم على ولدها أم على نفسها. ضمته أمه، لحظة من لحظات الإبداع الإسلامي والإيماني، أصحاب عقيدة، لحظة من لحظات العقيدة الراسخة، لحظة من لحظات الجهاد والابتلاء، لحظة من اللحظات التي تخر لها الجبال، لحظة من اللحظات التي تضع الملائكة أجنحتها لهذه المرأة تحية وتعظيما وتقديرا، لحظة تفتح لها الجنان، لحظة تحول فيها النيران إلى جنة الخدن بإذن الله. لحظات، لحظات. هذه المرأة نظرت إلى ولدها، فرعون يقول لها، وقد نظر إلى الولد الصغير، يلتقم السدي لأنه من هول المنظر الأم تبكي، فالولد صرخ، فأرادت أن تسكت ولدها. ويمكن فرعون يشوف المنظر يقول سبهال وسبهلها، لكن لا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اوعى اوعى تفكر ربنا غافل. في هذه اللحظة ينادي فرعون على الجند ليحملوا الولد الطفل الرضيع من فوق صدر أمه. ضمته الأم واحتوته حتى كاد أن يدخل في صدرها من شدة خوفها، فأمر الجند فأخذوا يد الأم وضربوها بالصياط، وضربوا جسدها، وانتزعوا الطفل الرضيع، وهم بيخذوا الولد تساقط اللبن من فمه. الولد قد انتزع من أمه انتزاعا. تخيل، ده لو واحد منا بياخد منك 10 جنيه بالعافية، ولا بياخد منك 100 جنيه بالعافية، بتبقى عمال تدافع عنها بكل ما أوتيت من قوة. ما بالك إن واحد دلوقتي بيتاخد منها ابنها الرضيع وبيقرب منها الجنود تبعتهم عنه، ابتعد اتركوا ولد. وكأنها ترضع ولدها حتى يرق قلب فرعون، لكن هيهات هيهات قسوة قلب، ظنت أن فرعون سيترك لها ولدها. خذوا الولد، ابتعدوا اترك الولد، ويضربونها يجذبونها من شعرها يمزقون ثوبها. انتزعوا الولد من أمه انتزاعا، تساقطت قطرات اللبن من فم الولد، فما كان على حاله يرتضع من أمه اللبن، سقطت القطرات واضطرب قلب المرأة. ثم أخذوا الولد إلى القدر، لسان حال الولد الطفل الرضيع يستنقذ أمه. يمكن الأم في اللحظة دي تقول خلاص انت ربنا وريحني. أوقف الولد على القدر، من ربك يا امرأة؟ قالت ربي وربك الله يا فرعون. فألقي الولد الصغير في القدر، فغاص في القدر ثم طفت عظامه، لكن الله الجبار جل في علاه يرسل الأمر إلى الطفل الرضيع وهو في الزيت المغلي، انطق بقدرة الله، فنطق بقدرة الله، يقول لأمه تقدمي يا أماه واثبتي فإنك على الحق، أنا وإخوتي نسبح في روضة من رياض الجنة. فيقول الشيخ اصبري كما صبرت. يحول الله لك المرض إلى عافية في الجنة، يحول الله لك هذا الجسد النحيل القبيح الذي قبحتيه بفعلك إلى جمال في الجنة. قولي لا إله إلا الله، أبدا ما فيش فايدة. قالت له لا، ما ابتليت مثلي. قال لها اسمعي إلى قصة امرأة أخرى، زوجة فرعون آمنت بمن؟ بالله، وهي تحت عبد كافر، بل هو قمة الكفر في وقته، يقول أنا ربكم الأعلى. آمنت بالله وهو لا يدري، حتى علم خبرها فأمر بها، فوضعت على سطح قصرها، ثم عذبت أياما وشهورا حتى تعود. أبدا ما عادت. فبه اللي نقص منه، ده نايم على السرير، ده زوجة الإله اللي هو فرعون والعياذ بالله، ده منعمة ثم تسلم وتؤمن سرا. لا، إنها عقيدة ضربت، مزق جسدها، كرمها الله في القرآن فذكر اسمها وجاءت قصتها. في لحظة العذاب فرعون ينظر إليها، عودي، لا أعود، ارجعي، لا أرجع، لا أتخلف عن ركب الإيمان، لا أتخلف عن ركب الأهل الجنة والزمر التي يلتقون بسيدنا رسول الله، لن أعود أبدا، لن أعود. اضربوها، ضربوها الحجارة فوق رأسها وفوق صدرها، وفي لحظات موتها تبسمت، قال لها أجننت يا امرأتي من شدة العذاب؟ قالت لا يا فرعون، إني أرى ما لا ترون، إني أرى ملائكة الرحمن، والله إني لأنظر إلى مقعدي في الجنة من مكاني هذا، هذا ما جعلني أتبسم يا فرعون. ثم قالت أشهد أن الله واحد، ثم ماتت. وهي تموت قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ورأت مقعدها في الجنة. حين قال الشيخ في المستشفى هذه الكلمات، رأت زوجة فرعون مقعدها من الجنة، نظرت الفتاة التي تجثو على صدر أختها وقد ارتعبت وتغير لونها ووجهها، واحتضنت أختها تقول أختها لقد ضمتني ضمة كدت أن يتوقف قلبي من شدة ضمتها، وتقول لها يا أختاه أنقذيني، قلت ما بك يا أختي؟ قالت والله إني لأرى مقعدي من النار. ثم ماتت، ثم ماتت، ماتت مرتدي الحجاب وهي في النار تقول إني أرى مقعدي من النار يا أختاه. وجاءت ملائكة الرحمن لتعالج الروح. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى. يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. فكم يرانا الله في سرنا نعصاه. فكم يرانا الله في سرنا نعصاه. ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى. يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. فالقلب مني يسأل فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل. فما بالنا نعلم ولكننا لا نعمل. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى. يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. فكم يرانا الله في سرنا نعصاه. فكم يرانا الله في سرنا نعصاه. ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص. استرنا يا رب فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. الكبور عمالة تتبني وإحنا ما بنتبش. كبورنا تبنى يعني بتتبني وإحنا ما تبناش. ونحن ما تبنى. يا ليتنا تبنى نتوب لربنا من قبل الكبور ما تبنى ما تتبني. واحد يقول لي ده أنا ما بنتش تربتي. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك؟ ما يمكن دلوقتي هو بيجهز لك القعدة اللي تتسئل فيها وأنت لازم أنت اللي تبني ولا تبعت حد من أهلك؟ ما يمكن ربنا بعد دلوقتي الملائكة يقولوا جهزوا فلان ابن فلان مكان السؤال بتاعه وضبها له. هو عمال يدور على الدنيا واحنا بنوضب له مكان الامتحان. ما توحد الرحمن وتصلي على سيدك رسول الله. المسألة في منتهى الخطورة. عظة وموعظة. بسم الله أبدأ كلام وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. بسم الله أبدأ كلام وصلاتي وسلام على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوا إن أخطأت فاعذروني. يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله أبدأ كلام وصلاتي وسلام على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوا إن أخطأت فاعذروني. يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين الأجدد والآباء؟ إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء. كلا لحقوا بالله. منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى. منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى. بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعة واقفا لأمر الله. لا تكل أهلي ومالي. لا تكل أهلي ومالي.